Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin. Ala alihi ve ashabihi ve tabi'in. Ve men tabi'ahum bi ihsanin ila yevmiddin. Ve ba'du fakat teqdem el kelamu ala hadisi El-Nu'man ibn Beşir. Allezi kâle fîh semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yekûl innel halale beyinun ve innel harame beyinun ila ahirin. Zekârna fî hâzel hadis معنى قوله من وقع في الشبهات فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام معناه السعودي أي قول السيد نعم وهو يدري بمعنى تجرأ على الوقوع في الحرام بعد التجرؤ على الوقوع في الشبهات والإكثار منها. هذه الشبهات أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اتقائها والابتعاد عنها وعدم الإكثار من الوقوع فيها. ما حكمها؟ يعني إذا عرضت شبهة ما حكم الإقدام على السبيل؟ نعم نعم نعم التوقف لأنه أمر تعارضت فيه الأدلة وتنازعته الأدلة. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى الحديث السابع قال فيه عن أبي رقية يلا الإعراب بسرعة عن أبي رقية عن أبي لا عن أبي جار ومجرور متعلق ب بفعل محذوف رقية أش مضاف إليه صفقة تمييز عطف بيان من أبي عن أبي رقية من هو تمييز سعبيد بني لا نعتون صفة بني أوس زيد السابع صمد لا بني أوس مضاف إليه الداري الصفقة الداري سهل نعت ثاني صفة ثانية ابني أوس الداري زيد رضي الله عنه هذه الجملة السرادية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي لا مش شرط حرف توكيد ونص ما عمله الاسم والخبر أن النبي اسمها صلى الله عليه وسلم جملة اعتراضية قال سعيسى والفاعل ضمير مستتر نقول هكذا ضمير مستتر تقديره هو والجملة في محل في محل رفعين خبر أنه صحيح أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قل هذه سهلة الدين النصيحة مبتدأ وخبر تفضل قلنا لمن قلنا تفضل. قلنا فعل وفاعل، فعل ونا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. لمن، لمن سمون، لا لمن، زار ومجرور، اللام حرف جر من مستفهم مبني في محل جر. لمن هذا الجر ومجرور متعلق بماذا؟ بخبر محذوف، بخبر مبتدا محذوف، اي النصيحه لمن، النصيحه لمن، واضح. قال لله، قال سمسمن ايه، والفاعل ضمن مستتر تقديره هو لله، ماذا نعرب هذا؟ متعلق ب، لا متعلق ب، ب خبر محذوف ل، خبر لمبتدا محذوف تقديره النصيحة كائنة لله، النصيحة لله. لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم كأنه قال النصيحة لله ولرسوله إلى آخره. سعبي لله زيد ولرسوله سهلا. أيه والأخرى جار ومجرور معطوف على ما تقدم، وما بقي عاطف ومعطوف. إذن واضح الإعراب. هذا الحديث راويه تميم بن أوس الداري اللخمي، صحابي اشتهر بقصة لقائه بالجساسة والمسيح الدجال من قبيلة لخم في فلسطين. أسلم في السنة التاسعة للهجرة، كان نصرانيا وأسلم في السنة التاسعة للهجرة، وسكن المدينة بعد إسلامه، ثم خرج إلى الشام بعد مقتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. هذا الصحابي الوحيد الذي روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، الذي روى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وقد روى عن تميم، روى النبي صلى الله عليه وسلم عن تميم هذا الحديث، حديث الجساسة والمسيح الدجال. كذلك قيل إن له حديثا واحدا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو هذا، يعني حتى هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد، وهو هذا الحديث الدين النصيحة. اشتهر رضي الله عنه وأرضاه بعبادته، وقد كان يختم القرآن في 70، وتوفي بالشام سنة 40 للهجرة، ودفن بفلسطين. هذا الراوي. قال عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة. الدين معروف، أي دين الإسلام، الدين المعروف عندكم دين أش؟ الإسلام. النصيحة لغة من الإخلاص، يقال نصحت العسل إذا صفيته وأخلصته، تقول نصحت العسل إذا صفيته وأخلصته. الدين دين الإسلام، النصيحة. إذا النصيحة في اللغة هذه في الاصطلاح ما المراد بها؟ كلمة جامعة لحب الخير أو لإرادة الخير للمنصوح، هي كلمة جامعة لإرادة جميع إحصال الخير للمنصوح، أو قل بذل التوجيه المفيد للمنصوح، أو إرادة الخير للمنصوح، كل ذلك صحيح، هذه النصيحة. الدين أي دين الإسلام. لاحظ عندنا قاعدة في البلاغة، الدين النصيحة، تعريف المسند يفيد القصر، كما نقول الأعمال بالنيات تفيد القصر، بحال إنما الأعمال بالنيات، كذلك الدين النصيحة كأنه قال إنما الدين النصيحة، ففيه قصر، قصر الدين على النصيحة، قصر الموصوف اللي هو الدين على الوصف الذي هو النصيحة. هل هذا القصر معناه المتبادر للدين بمعنى الدين هو فقط النصيحة؟ المراد عماد الدين وقوامه النصيحة، حتى يكون القصر صحيحا، واضح؟ لأن الدين ما فيش غير النصيحة، واضح؟ كقول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، لما قال الحج عرفة في هذا قصر، ولكن واش قصر حقيقي أم لا بد فيه من تقدير؟ لأن الحج لا يوجد فيه إلا عرفة، أم لا بد من تقدير؟ قوام الحج عرفة، كذلك قوام الدين وعماده النصيحة، هذا هو المراد بالقصر هنا. الدين النصيحة أي عماد الدين وقوامه النصيحة. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، سأل الصحابة كعادتهم عما أشكل عليهم ولم يفهموه جيدا، فقالوا لمن، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لمن هذه النصيحة، لمن تكون النصيحة؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنها تكون لهؤلاء المذكورين. قال أولا لله، النصيحة لله. قد يتبادر إلى الأذهان أن المراد الإنسان ينصح الله تعالى، وهذا غير صحيح، غير المراد، مش هذا المراد بالحديث، لأن الله تعالى غني عن نصح ناصحين، عن نصح أي ناصح. إذن واش المراد النصيحة لله أي أن ننصح الله سبحانه وتعالى تعالى عن ذلك، فهو غني عنا وعن نصح أي ناصح. فالنصيحة لله فائدتها راجعة للعبد، واضح؟ كأنه قال نصيحة العبد لنفسه في معاملته لله تعالى أو في تعامله مع الله تعالى. وقد فسر العلماء هذا، ما معنى النصيحة لله؟ ذكر النووي رحمه الله وغيره أن معنى النصيحة لله أي بالإيمان به، تكون النصيحة لله بالإيمان به أولا، وبنفي الشريك عنه ثانيا، وبوصفه بما وصف نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، واضح؟ الإيمان به ونفي الشريك ووصفه بما وصفه رسوله، وبتنزيهه عن جميع النقائص والعيوب، وكذلك بفعل طاعاته، بفعل مأموراته، واجتناب معاصيه، اجتناب ما نهى عنه، وكذلك بالدعوة إلى ذلك كله. بعد أن يحقق الإنسان هذه الأمور يدعو غيره لها، يدعو غيره إلى الإيمان بالله ونفي الشريك عنه ووصفه بما يستحق، وبتنزيهه وإلى تنزيهه عن النقائص والعيوب، وإلى طاعته وترك معاصيه. هذه الأمور كلها داخلة في النصيحة لله، واضح؟ أي أن ينصح العبد نفسه وغيره بهذه الأمور في التعامل مع الحق سبحانه، مع الله سبحانه وتعالى. واضح تفسير هذا النصيحة لله؟ قال ولرسوله، كذلك تكون النصيحة لرسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك ب أو عفوا قبل ذلك ولكتابه، لله ولكتابه، تكون النصيحة لكتابه بالإيمان بأنه كلامه المنزل، كلامه سبحانه وتعالى المنزل، وبتلاوته حق التلاوة، وبتعظيمه، والعمل بما فيه، العمل بما فيه من الأوامر، واجتناب ما فيه من النواهي، والصدق ما فيه من الأخبار عن الماضي والحاضر والمستقبل، وبالدعوة إليه. بعد أن تحقق هذا تدعو إليه، تدعو إلى الإيمان بأن كتاب الله منزل حق، وتدعو إلى تلاوته حق التلاوة، والعمل بما فيه والتصديق ما فيه ونحو ذلك. هذه النصيحة لكتابه. قال ولرسوله، وتكون النصيحة كذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بتصديق رسالته أولا، يجب على العبد أن يصدق رسالته، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالإيمان بما جاء به، بكل ما جاء به وصح عنه، وبطاعته فيما أمر، واجتنابه واجتناب ما نهى عنه وزجر، واتباع سنته عموما وبالدعوة إلى ذلك كله. كذلك كما تؤمن بأن النبي حق، أن الرسول حق أرسله الله تعالى، وتتبع سنته وتمتثل أمره وتجتنب نهيه، ينبغي أن تدعو إلى ذلك. هذا من النصح لرسوله عليه الصلاة والسلام. كذلك قال ولأئمة المسلمين. أئمة المسلمين المراد بهم أمران: الأول الولاة، ولاة الأمور، والثاني العلماء. العلماء حتى هم يعني يوصفون بأنهم أئمة المسلمين، واضح؟ فالولاة النصيحة لهم تكون بهذه الأمور: بمعاونتهم على الحق، تعاوني معهم على الحق، وبطاعتهم فيه، معنى إذا أمر الولاة بحق موافق لأوامر الله ونبيه تجب طاعتهم فيه، وبتنبيههم وتذكيرهم برفق، يعني يحتمل أنهم ستصيبهم الغفلة لأنهم بشر، فإذا أصابتهم الغفلة فالنصيحة لهم تكون بتنبيههم وتذكيرهم برفق، وبإعلامهم بما غفلوا عنه من حقوق المسلمين. واضح؟ قد يغفلون عن حقوق المسلمين، فتجب أو يجب تنبيههم إلى هذه الأمور. كذلك تأليف قلوب الناس لطاعتهم. واضح؟ تأليف قلوب الناس لطاعتهم عملا بأمر الله تعالى: وأولي الأمر منكم أطيعوا الله ورسول والرسول وأولي وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فعملا بهذا تطيعهم وتدعو الناس لطاعتهم. كذلك تكون النصيحة بالصلاة خلفهم وبالجهاد معهم وترك الخروج عليهم إذا بدر منهم حيف أو ظلم أو نحو ذلك. وكذلك تكون النصيحة بأن يدعى لهم بالصلاح، لأن بصلاحهم تتحقق مصالح كثيرة جدا. واضح؟ هذا معنى النصيحة لأئمة المسلمين، الشطر الأول الذين هم الولاة. الشطر الثاني أو الأمر الثاني العلماء، تكون النصيحة لهم ببث علومهم ونشر مناقبهم، ببث علومهم ونشر مناقبهم، والدعاء لهم كذلك، وتنبيههم لأنهم قد تصيبهم الغفلة كذلك برفق ولين. فهذه النصيحة للعلماء. قال ولأئمة المسلمين وعامتهم. ما المراد بعامة المسلمين؟ ما عدا الولاة والعلماء ما بقي من المسلمين. كيف تكون النصيحة لهم؟ بإرشادهم لمصالحهم. النصيحة لعامة المسلمين تكون بإرشادهم لمصالحهم، وبالسعي فيما يعود نفعه عليهم، بالسعي في الأمور التي يعود نفعها عليهم على المسلمين، وبكف الأذى عنهم، وكذلك بأن يحب لهم ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه، وهكذا. هذه النصيحة لعامة المسلمين. بعد أن علمنا النصيحة يعني بماذا تكون النصيحة لهؤلاء، لابد أن نذكر أنه يجب عند تقديم النصيحة مثلا لعامة المسلمين أو للولاة أو نحو ذلك، تجب أمور، يجب التحلي بآداب قبل أن يبذل الإنسان النصيحة. من هذه الآداب أن يقصد بهذه النصيحة وجه الله، تكون خالصة لوجه الله، ثانيا أن يكون دافعها محبة الخير للمنصور وكراهية الشر له. أن يكون دافع هذه النصيحة ما هو؟ محبة الخير للمنصور، لم يحرك الناصح إلا هذا، أنه يحب الخير للمنصوح ويحب دفع الشر عنه. كذلك من آداب النصيحة التثبت قبل النصح. لاحظ، إن أردت أن تنصح شخصا لأنه فعل فعلا قبيحا، فعل محرما مثلا، يجب أن تتثبت من أنه فعله لئلا ترميه بما لم يفعل، تتهمه بما لم يفعل، فقد تكون مجرد إشاعة تبني عليها وتنصحه ولم يفعل. فينبغي أولا التثبت قبل النصح لئلا تتهمه بما ليس فيه. كذلك من أدبها أن تكون سرا، أن تكون سرا بين الناصح والمنصوح، لأنه مما يقال النصيحة في الملأ فضيحة، فتنصحه بينك وبينه لئلا تقع مفاسد، لئلا يشتهر عيبه أو ذنبه أو نحو ذلك. قد يكون مستورا، فعل ذنبا محرما ولكن ستره الله، فإذا أردت نصحه وسط الخلائق تفضحه. كذلك من أدبها أن يختار الوقت المناسب، أن يختار الوقت المناسب. قد يكون الوقت غير مناسب للنصيحة، كان يكون المنصوح في حالة غضب أعمى عينيه وأعمى قلبه، فلا ليس هذا الوقت مناسبا للنصيحة. واضح؟ تجنب هذا الوقت إلى هذا الوقت إلى وقت آخر، وقت الهدوء والسكينة. كذلك من أدب أن تكون بأسلوب حسن، كما تختار الوقت المناسب ينبغي أن تختار الأسلوب المناسب، الأسلوب المناسب، فلا تكون مثلا نصيحة بشدة وأخذ ونحو ذلك، بل تكون برفق ولين ونحو ذلك. هذه الأدب يذكرها العلماء لئلا يفسد الناصح من حيث أراد أن يصلح. الآن لما علمنا بعض آدابها ما حكمها؟ لاحظ، تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن النصيحة، ما حكم هذه النصيحة؟ حكم بذل النصيحة لعامة المسلمين مثلا أو لأئمتهم أو نحو ذلك، أما النصيحة لله ولرسوله ولكتابه فأمرها واضح، هذه واجبة وجوبا عينيا، لأن كل واحد من المسلمين ينبغي أن يؤمن بالله وكتابه ورسوله. واضح؟ لأننا قلنا النصيحة لله بالإيمان به إلى آخره، ولكتابه بالإيمان به إلى آخره، ولرسوله كذلك، فهذا أمر واجب وجوبا عينيا. نتحدث الآن عن حكم النصيحة، حكم بذل النصيحة لأئمة المسلمين وعامته. حكمها فرض كفاية، فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، إذن هي ماشي فرض عين، فرض كفاية على قدر الطاقة، على قدر الطاقة، على حسب طاقة المرء. فليس الأمر كما يتوهم الكثير أنه إذا أخطأ مثلا ولاة المسلمين فيجب وجوبا عينيا نصحهم، هذا فرض كفاية. واضح؟ إذا قام به البعض سقط عن الباقي. قام به مثلا بعض العلماء بالنصح والتوجيه فيسقط عن الآخرين، وليس الأمر واجبا على كل أهل العلم، على كل العلماء أن يبذلوا النصح للولاة. وهكذا بالنسبة لعامة المسلمين، شخص معروف بفعل الأشياء القبيحة بفعل المحرمات فتطوع لنصحه بعض منا، هذا كفى، لا يجب علينا جميعا أن ننصحه، هذا الأمر كاف، لأن النصيحة فرض كفاية. واضح؟ هذا حكمه. يستفاد من الحديث، تستفاد من الحديث مجموعة من الفوائد، أبرزها عظم منزلة النصيحة في الدين، لذلك سماها النبي صلى الله عليه وسلم دينا، سماها دينا، الدين النصيحة. فلما سماها دينا علمنا أنها أن يعني منزلتها عالية في الدين. مما يؤخذ من الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ يذكر الشيء مجملا ثم يذكر تفصيله بعد ذلك. ذكر الشيء والأمر مجملا، الدين النصيحة، هذا الإجمال، ثم جاء التفصيل بعد ذلك، لله ولكتابه ولرسوله إلى آخره. مما يستفاد حرص الصحابة رضي الله عنهم على التعلم، حيث سألوا عن ما أشكل عليهم، هذا الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان، ما أشكل عليه يسأل عنه. قال: ومن الفوائد شمول النصيحة للجميع، شمول النصيحة للجميع، والبداءة بالأهم فالأهم. فالنصيحة تشمل الجميع كما رأيتم، ولكن مع البدء بالأهم فالأهم. قد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالأهم، لله أولا، ثم لرسوله، لكتابه، ثم لرسوله، وهكذا. وتأتي فوائد أخرى في السرد، والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأحكم. تفضل من في الدور. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. قال المؤلف رحمه الله: قوله الدين النصيحة، هذه كلمة جامعة تدل على أهمية النصيحة في الدين، وأنها أساسه وعماده، ويدخل تحتها ما جاء في حديث جبريل من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم: الإسلام والإيمان والإحسان، وأنه سمى ذلك دينا وقال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ويشبه هذه الجملة قوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وذلك لأنه الركن الأعظم في الحج الذي يفوت الحج بفواته. ثانيا، جاء في مستخرج أبي عوانة أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر هذه الجملة الدين النصيحة ثلاثا، وهي في صحيح مسلم بدون تكرار. ولما سمع الصحابة هذه العناية والاهتمام بالنصيحة وأنها بهذه المنزلة العظيمة، قالوا: لمن يا رسول الله؟ فأجابهم بالخمس المذكورة في الحديث. وقد جاء عن جماعة من أهل العلم تفسير هذه الخمس. قد جاء عن جماعة من أهل العلم تفسير هذه الخمس. جاء تفسيره. تفسيره. فاعل. تفسير هذه الخمس. ومن أحسن ذلك ما جاء عن أبي عمرو بن الصلاح في كتابه صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط، وحمايته من الإسقاط وحمايته من الإسقاط والسقط. قال: والنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح المنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. من الإسقاط والسقط، بمعنى من الإسقاط فعل الفاعل، إسقاط شيء منه، واستقط يعني ما سقط بدون فعل فاعل، بدون قصد. نعم. فالنصيحة لله تبارك وتعالى توحيده ووصفه بصفات الكمال والجلال جمع، وتنزيهه عما يضادها ويخالفها، وتجنب معاصيه، والقيام بطاعاته ومحابه بوصف الإخلاص، والحب فيه والبغض فيه، وجهاد من كفر به تعالى وما ضاها ذلك، والدعاء إلى ذلك والحث عليه. والنصيحة لكتابه الإيمان به وتعظيمه وتنزيهه وتلاوته حق تلاوته، والوقوف مع أوامره ونواهيه، وتفهم علومه وأمثاله، وتدبر آياته، والدعاء إليه، وذب تحريف الغالين، وطعن الملحدين، ذب أي دفع تحريف الغالين ورده تحريف الغالي بمعنى من غلا في كتاب الله تعالى بتحريف نصوصه، مثلا النص يعني الظاهر منه شيء وهو يحرفه كتحريف الصفات، مثلا كأن يقول لك مثلا جاء ربك أي أمر ربك، أو استوى استولى، فهذا تحريف عن المعنى الأصلي، واضح؟ فإذا هذا تحريف الغالين، قال لك وذب أي دفع هذا التحريف، هذا من النصح لكتاب الله. وذب تحريف الغالين وطعن الملحدين عنه، والنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم قريب من ذلك، الإيمان به وبما جاء به وتوقيعه وتبجيله والتمسك بطاعته وإحياء سنته واستشارة كذلك كذا، وفيما نقله عنه ابن رجب استثارة علومها ونشرها أي علوم السنة، يعني نشر علوم السنة. زيد ومعاداة من عاداها وعاداها، من عاداه وعاداها، من عادى النبي صلى الله عليه وسلم وعادى سنته. نعم. وموالاة من والاه ووالاها، والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه، ومحبة آله وصحابته ونحو ذلك، والنصيحة لأئمة المسلمين أي لخلفائهم وقادتهم، معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه، وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، ومزانبة الخروج عليهم والدعاء لهم بالتوفيق، وحث الأغيار على ذلك. نعم. الخروج بالسيف هو المنهي عنه، يعني لا يكون ولا يجوز ما داموا مسلمين، واضح؟ ما أقاموا فيكم الصلاة كما ورد، فهذا المقصود. إذا صدر منهم ظلم ولا زالوا مسلمين فلا يجوز الخروج عليهم بالسيف قديما أو بنحوه من الآلات حاليا. نعم، واضح؟ زين. وحث الأغيار على ذلك، والنصيحة لعامة المسلمين، وهم ها هنا من عدا أولي الأمر منهم، إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم، وستر عوراتهم وسد خلاتهم أي حاجاتهم. نعم. ما يحتاجون، وسد خلاتهم ونصرتهم على أعدائهم والذب عنهم، ومزانبة الغش والحسد لهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكرهه لنفسه، وما شابه ذلك. ثالثا مما يستفاد من الحديث بيان عظم شأن النصيحة وعظيم منزلتها من الدين، بيان لمن تكون النصيحة، الحث على النصيحة في الخمس المذكورة في الحديث، حرص الصحابة على معرفة أمور الدين وذلك بسؤالهم لمن تكون النصيحة، أن الدين يطلق على العمل لكونه سمى النصيحة دينا. الله أعلم وأجمع، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله.